يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بسم الله الرحمن الرحيم إن القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر مرحبا بكم مستمعين الكرام وقد استمعنا إلى هذه التلاوة للقارئ عماد الطويهري في آيات سورة البقرة التي استمعنا إليها بيان بعض الأحكام الجليلة والعبادات العظيمة أما في المقطع الثاني من التلاوة فكانت سورة القدر وفي هذه السورة بيان بدء نزول القرآن الكريم وأنه كان في ليلة القدر وهي من ليالي شهر رمضان المبارك وأنها ليلة هي تعتبر ليلة الشرف والتعظيم وليلة التقدير يقدر الله فيها ما يشاء من أمره إلى مثلها من السنة القابلة من أمر الموت والأجل والرزق وغيره وأن العمل في ليلة القدر خير من ألف شهر وأن الملائكة تهبط من كل سماء ويؤمنون على الدعاء إلى وقت طلوع الفجر تلك الليلة ليلة أمن وسلام وخير وبركة من الله تعالى إلى مطلع الفجر مع القرآن التلاوة الرابعة في هذه الحلقة مستمعين الكرام هي من التلاوات التعليمية وطابع التلاوة التعليمية أن يقرأ الشيخ وأن يستفيد ممن يستمع منه بأن يردد هذه التلاوة حتى يتعلم التلاوة في هذه الحلقة للشيخ خليفة بن مصبح أحمد الطنيجي الشيخ خليفة من القراء المشهورين بالإمارات حصل على الإجازة في العديد من القراءات ويصلي في شهر رمضان المبارك بمسجد الشيخ سعود بالشارقة نستمع إلى تلاوة الشيخ خليفة من سورة المدثر تلاوات تعليمية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر قم فأنذر

ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر وما هي إلا ذكرى للبشر. الآيات التي استمعنا إليها من سورة المدثر من الآية 31 حتى من الآية الأولى حتى 31. ابتدأت هذه السورة بتكليف الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهوض بأعباء الدعوة والقيام بمهمة التبليغ بجد ونشاط وإنذار الكفار والصبر على أذى الفجار حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه. ثم توالت السورة تنذر وتهدد أولئك المجرمين بيوم عصيب شديد لا راحة لهم فيه لما فيه من الأهوال والشدائد. ثم تحدثت عن قصة ذلك الشقي الفاجر الذي سمع القرآن وعرف أنه كلام الرحمن ولكنه في سبيل الزعامة وحب الرئاسة زعم أنه من قبيل السحر الذي تعارفه البشر. ثم تحدثت السورة عن النار التي أوعد الله بها الكفار.